وأن توجد قلوب أقسى من الحجر. قال الله عز وجل آمرا نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. حجارة تتفجر بالحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا حجر يشقق فيخرج منه الماء، تدبر معي، وهذا حجر يحب، وهذا حجر يهبط من خشية الله، وهذا حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. حجر يسلم على رسول الله، لا تستغرب، فالحجارة تسجد لله جل وعلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجر يحب رسول الله ويحبه رسول الله، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل حجارة، جبل يحبنا ونحبه. وهذا جبل وهذا حجر يهبط من خشية الله جل وعلا. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه حجارة تنبض بالحياة، تحب الحياة، تحب رسول الله، تسجد لله، تهبط من خشية الله، تتفجر بالماء. وهذه قلوب أقسى من الحجارة، ماتت فيها الحياة، مات فيها الحب، ماتت فيها معاني الرحمة، ماتت فيها معاني الشفقة. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أخي أختي، هل تخيلتم معي قلبا أقسى من الحجر؟ القلب القاسي قلب لا حياة فيه، لا يتأثر بآية ولا يرق لموعظة مهما كانت مؤثرة بليغة. والقلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك، والأعضاء تبع له وخدم، والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد، والجوارح جند له وخدم. إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته